الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ففي هذه الليلة 16 من شهر رجب ينعقد المجلس 16 المتعلق بشرح مختصر أصول ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب العام، وفي مسألة وتوقفنا عند مسألة العام بعد التخصيص حقيقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: مسألتنا العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي ابن عمرو وابن عقيل وغيرهما، ما جاء عند أبي الخطاب وغيره، وأبو بكر الرازي حقيقة إن كان الباقي جمعا، الكرخي وأبو الحسين حقيقة إن خص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء، وابن الباقلاني يخص بشرط او استثناء، عبد الجبار يخص بشرط او صفه، وقيل يخص بدليل لفظي، الامام حقيقه في تناوله مجاز في الاتصال عليه. مساله العام بعد التخصيص لمبين الحجه عند الاكثر وعن بعض اصحابنا وغيرهم ليست حجه، وان راجع الى في استثناء المعلوم فانه حجه الاتفاق ذكره القاضي غيره، وفهم العابدي وغيره الاكثر، وقيل حجه في اقل الجمع. مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، العبرة بعموم الأخلاء بخصوص السبب عند أحمد أصحاب الحنفية، وروي عن أحمد وقال بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب، وللمالكية والشافعية القولان، وصورة السبب قطعية الدخول عند أكثر فلا تخص بالاجتهاد. مسألة يجوز أن يراد للمشترك معناياه معنى الحقيقة والمجاز باللفظ واحد، ويحمل عليهما عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيره، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج؟ الأول قول الشافعي وكثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث، لكن صرح القاضي ابن عقيل بالثاني، وقيل لا يجوز، وقيل يمتنع في المشترك باللفظ المفرد ويجوز بالتثنية والجمع لتعدده، وقيل يجوز في النفي والإثبات. مسألة نفي المساواة مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة للعموم عند أصحابنا الشافعية، وعند الحنفية يكفي نفيها في شيء واحد. مسألة دلالة الإجمال عام مثل عند أصحابنا المالكية خلاف يكفي الشافعية والحنفية. مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر، يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطلا عند الأكثر خلاف المالكية وأبي حنيفة، فعلى الأول في قبوله حكم الروايتان. مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا يعم فضلا، وقول الراوي صلى عليه السلام بعد الشفق لا يعم الشفقين إلا عند من حمل المشترك على معنيه، وقوله كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين للسفر لا يعم وقتهما ولا سفر من نسك وغيره، وهل تكرر الجمع من مبني على كان، والذي ذكره القاضي واصحابه ان كان لدوام الفعل وتكراره، وذكر في الكفايه قولا لا يفيد التكرار. مساله نحو قول الصحابي نهى عن الغرض والمخابره وقضى بالشفعه فيما لم يكسب، يعم كل غرر ومخابره وجار عندنا، واختاره الامدي وغيره خلافا الاكثر. مسألة الأكثر أن المفهوم له عموم، فاختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له وأنه يكفي في مخالفة في صورة ما، وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق، فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام ذكره ابن الخطاب وغيره. مسألة لا يلزم من إضمان شيء في المعطوف أن يعني يضمن في المعطوف عليه، ذكره ابن الخطاب بفاق الشافعية خلاف الحنفية والقاضي في الكفاية. مسألة القران بين شيئين في اللفظ لا يقصد التسوية بينهما بحكم غير المذكور إلا بدليل خارج، ذكره ابن بركات بفاق الحنفية والشافعية خلافا لأبي يوسف. مسألة الخطاب الخاص بالنبي عليه السلام نحو أيها المزمل عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر خلافا للتميمي وأبي الخطاب وأكثر الشافعية. وكذا إن توجه خطاب الله للصحابة هل يعمهم عليه السلام؟ وفي الواضح النفي هنا عن الأكثر بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده، وحكم فعله عليه السلام في تعديه إلى أمته يخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. ففرق من المعاني وغيره وقال يتعدى فعله. مسألة قال العام بعد التخصيص حقيقة، معنى هذا أنه حقيقة على أفراده. الأصل أن العام يشمل مفرداته كلها، المفردات، ويشمل الأفراد كلها، لكن إن دخله التخصيص يشملها على جهة الحقيقة. هذا هو الحقيقة، أنه إذا عبر بالعام فحقيقة يراد جميع الأفراد التي تدخل تحت هذا اللفظ، لكن إن دخل التخصيص على هذا اللفظ فهل ما زال العام حقيقة يراد به يعني بعض هذه الأفراد أو لا؟ انتفى الآن وصف الحقيقة. هنا يقول عند القاضي وابن عقيل وغيرهما مجاز عند أبي الخطاب، لأنه العرب إذا أطلقوا العام فيريدون به جميع الأفراد، فكون أن نخرج بعض الأفراد هذا خالف الحقيقة المشهورة عندهم فصار مجازا. النظر من هذا هو الفرق بين القولين، أنه إذا قلنا مجاز فلا نعمل به إلا مع وجود الدليل. نعم، نحن نحتاج إلى دليل. عموما العام ثلاثة، العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام لم يدخله التخصيص ما بقي، وهذا كثير في القرآن وليس كما يقول بعض الرسلين أنه قليل جدا، كثير جدا. عام دخله التخصيص مع بقاء عمومه، وعام أريد به الخصوص. عام أريد به الخصوص لكن عبر بالعام، ولا هو أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. دخله التخصيص مع بقاء عمومه اللي هو العام المخصوص، في العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص هذا أريد عمومه لفظا، أريد عمومه لكنه دخل التخصيص. وفيه العام الذي أريد به الخصوص، وعندنا أيضا الرابع عام دخله النسخ، دخل بعض أفراده النسخ، هو العام الذي عمل بعمومه ثم جاء الخاص بعد العمل بعمومه فاستثنى بعض الأفراد. هذا في الحقيقة رفع، هذا نسخ، هذا نسخ. مثال دخل على أفراد النسخ، مثال عام دخل على أفراد النسخ. قل لا مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه لا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. هذه في مكة، وهي عامة. ثم جاء فيما بعد أنها عن كل ذي مخلب من الطير فعمل بها. ولذلك بعضهم يشترط هنا شروط النسخ في هذا وليس شروط التخصيص. طيب، قال أبو بكر الرازي جصاص الحنفي: حقيقة إن كان الباقي جمعا، أما إذا كان الباقي مفرد فلا يكون حقيقة، لأنه اللفظ العام يصدق على أشياء كثيرة، أقل الجمع ثلاثة أو اثنين. الكرخي وأبو الحسين يعني البصري: حقيقة إن خص بما لا يستقل، يعني المخصصات المتصلة التي لا يمكن أن تستقل من شرط أو صفة أو استثناء، فهنا يبقى على عمومه ويكون حقيقة. أما إذا خص بدليل منفصل فلا هنا لا يكون هو حقيقة. وابن الباقلاني الخص بشرط أو استثناء. عبد الجبار الخص بشرط أو صفة. كل أقوال توافق وقت يعني، لكن الفرق أنه هل هو صفة أو استثناء. وقيل إن خص بدليل لفظي يعني ليس بدليل عقلي، مثل القياس مثلا أو المصلحة أو الاستصحاب، يعني أشياء ليست بدلة لفظية. الإمام يعني الجويني حقيقة في تناوله يعني للباقي، إنه اللفظ العام حقيقة في تناوله للباقي الأفراد الباقية، لأن أصلا هي دل عليها قبل التخصيص. مجاز في الاقتصار عليه يعني في الاقتصار عليها، إذن هي حقيقة. اللفظ العام حقيقة في الأفراد الباقية، مجاز في الاقتصار على هذه الأفراد، لأن الحقيقة لكامل الأفراد. ما أدري، بس كان الشذري قال الإمام هنا أفراد الرازي، يعني المحقق نفس الكلام بس ما أدري ليش الشذري قال أفراد. هو ابن اللحام رحمه الله مرة يعبر بالإمام ويريد به الرازي، ومرة يريد به الجويني، ومرة يقول عن الرازي ابن الخطيب، عبر عنه ابن الخطيب، ومرة يقول الرازي، يبدو حسب النقل، يعني هو يتابع حسب من يصفه ممن نقل عنه. ممكن مرة ينقل عن ابن مفلح، ابن مفلح يسميه ابن الخطيب، مرة ينقل عن ابن الحاجب يسميه، ممكن كذا. طيب على كل يعني ما يترتب عليها كبير أهمية كونه الجويني أو الرازي. طيب، ولا القول الأول هو الصحيح أنه أن العام بعد التخصيص هو حقيقة. طيب، قال العام بعد التخصيص بمبين، يعني المخصص هنا معلوم وليس مجهول، هل يبقى حجة أو ليس بحجة؟ قبل قليل يتكلم عن الحقيقة والمجاز، هنا هل العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة يحتج به على عمومه كما كان يحتج به قبل دخول التخصيص عليه؟ لا شك أنه إذا دخل التخصيص ضعف، صار فيه ضعف، ليس كتماسكه قبل دخول التخصيص عليه. قال لكنه يبقى حجة، هذا هو الأصل. واستصحاب هنا استصحاب الأصل، والمخصص هنا أخرج بعض الأفراد فيبقى في الباقي، يعني ما نخرجها إلا لدليل يخرجها، والدليل أخرج شيئا منها لم يخرجها كلها. قال العام بعد التخصيص مبين حجة عند الأكثر، حجة، وعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة. شيخ، ها؟ شلون مخصص بمجهول؟ مخصص بمجهول؟ يعني كده إذا افترضنا مثلا مثال اقتلوا المشركين إلا بعضهم، نهى عن الثنية، هذا حديث عند مسلم، نهى الجابر عند مسلم نهى عن الثنية يعني الاستثناء، عند الترمذي إلا أن تعلم، مع هالزيادة دي دليل على أنه خصم مجهول الآن، إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، فإذا علمت هنا جاز. يعني قال بعت عليك كذا، بعت على إلا أياما مثلا، أو أجرتك هذا سنة إلا أياما مثلا، أو كذا، أو أجرتك هذه المزرعة إلا شيئا منها، فهنا نهى عن الثنية، نهى عن الثنية. الزيادة هذه بينت إلا أن تعلم، فدل على أنه يصح، والمستثنى هنا يخرج. هم قاسوه يقول ليس بحجة، قاسوا في الحقيقة المعلوم على المجهول، إذا كان مجهول ما فيه صحيح إنه ما يحتج به، لأنه ما ندري نطبقه على فرد فقد يكون هو المستثنى، هو المخصص، فهم قاسوا المعلوم على المجهول. شيخ بس شو عرفوا أنه في مخصص مجهول هو مجهول؟ هو نفس المخصص مجهول غير معلوم. بس أنت تعرف أنه يعني شيخ قصده أنه تعرف أن هذا الدليل العام دخله تخصيص، بس ما تعرف شو هذا المخصص. إيه إيه موجود هذا في الشريعة؟ ها موجود هذا في الشريعة؟ الآن ما يحضرني مثال في هذا. حسنا يا شيخ أقرب تكون عقلية أكثر من افتراضية، أكثر من كونها ولا ما أعرف يعني. الآن ما يحضرني مثال في هذا. على كل هم قاسوا الآن المعلوم على المجهول، وقالوا بما أنه دخله التخصيص فقد يكون خص أيضا مرة أخرى. ولكن يفرق بين النوعين، بأن إخراج المجهول من المعلوم، إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. إخراج المجهول من المعلوم، الآن المعلوم هو اللفظ العام، فإخراج المجهول من المعلوم، المجهول اللي هو المخصص هنا، إخراج المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولا، بينما إخراج المعلوم من المعلوم يصير المعلومة معلوما. نعم، إذا أخرجنا معلوما من معلوم فيبقى العام معلوما. نعم. هو إخراج الشيخ المجهول من المعلوم ما هو إخراجك بناء على علمك؟ بناء على علمك إذا أخرجت المجهول من المعلوم، أيه؟ أخرجت المخصص من المخصص هنا مجهول، يعني الأفراد المخصصة مجهولة. أي بس أنت إذا أخرجت يا شيخ كأنك علمتها ولا قصدي لا أفراد الأفراد دي الأفراد لا إذا يعني زي ما قلت تخليصا شلون أنت في أنا كما مثلت مثال، يعني مثلا أقتل المشركين مثلا إلا بعضهم، بعت عليك هذا الشيء إلا شيئا منه، بعت عليك هذا الحائط إلا شيئا منه، هذا في كلام الناس يأتي يقع في كلام، لكنه في كلام الشارع تقصد. إذا لا وحتى إذا أردت أذهب أخصص هذا المعنى اللي هو إلا بعضهم وردت أطلع هذا الأفراد ما يصح أني أطلعه إلا بشيء معلوم يعني أنا مثلا إذا قلت يعني ستبطل المخصص إذا لم يكن معلوماً؟ لا بس أنا أقول إنه إذا أردت أن تخرج المجهول من المعلوم لابد أنك تكون عالم هذا المجهول. هو أنت عالم به من جهة الإجمال إنه مخصص، لكن من جهة التفصيل لا أنت غير عالم به. ثابت بدليل. إذاك ما أخرجه، ما أقدر أخرجه. ها؟ ما أقدر أخرجه. ما تستطيع تخرج. ما أقدر أخرجه لأنه هو بات على المجهول. لا الخاص مقدم على العام. لكن يعني نفترض مثلا أنه خص العام بلفظ يحتمل عدة معاني، هذا قد يرد صحيح. فصارت المعاني بالنسبة لك مجهولة. تخصيص معلوم لكن لكن معنى المخصص هنا في تردد. يمكن الشيء خلط بين المخصص والمخصوص، المخصص معلوم لكن المخصوص هو المجهول. لا أنا أتكلم عن المخصوص. أنا إذا أردت أن أخرج ما دام مجهول فنستمسك بالعام، ما دام المخصص مجهول نستمسك هو المخصوص. إذا خص من المعلوم يكون المعلوم مجهول قال الشيخ. إيه لا لا لا هو يقول الآن إنه نستمسك الآن بالعام، ما دام المخصص مجهول فلنأخذ بأنه مجهول، فنقول هو مجهول من جهة التفصيل لكنه معلوم من جهة الإجمال، وقد يكون ثبت بدليل أقوى من دليل العام. طيب قال والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق، يعني استثنى من المخصصات مخصصة الاستثناء لأن الاستثناء لا يأتي إلا متصلا، وهذا ظاهر يعني. قال فإنه حجة ذكر القاضي وغيره وفاهم الآمدي وغيره على الإطلاق، يعني أنه الخلاف واقع حتى بعد الاستثناء بمعلوم. وقيل حجة في أقل الجمع لأنه المتيقن قالوا، وبه يصدق الخطاب، فنكتفي بأقل الجمع. هذه من ثمرات معرفة تحديد أقل الجمع، هذه الحقة ثمرة البحث في أقل الجمع على القول، يعني لو اعتمدنا مثلا على القول يكون هذا من ثمراته. شيخ نواب، إلا الاستثناء، إلا في الاستثناء بمعلوم أن التخصيص بالاستثناء هو الذي وقع الاتفاق على خلاف غيره من المخصصات. إيه وقع الاتفاق على اعتبار عمومه. إيه فخص بالاستثناء، بينما باقي المخصصات إيه باقي المخصصات حتى لو كانت معلومة فتجعل العامة مجهولا فلا يحتج به. طيب قال مسألة العام المستقل على سبب خاص، المستقل عام مستقل يعني يفهم من دون الحاجة إلى سببه، وقد يكون عاما لكنه لا يفهم إلا مع سببه، فيقال مثلا السؤال معادل في الجواب حتى يفهم. طيب قال على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال، يعني هذا الخاص سواء كان سؤالا أو غير سؤال، فالعام هنا ورد على سؤال أو غير سؤال. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه والحنفية، وروي عن أحمد وقاله بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب، وللمالكية والشافعية قولان، وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد. الآن أخرج من النزاع المشهور صورة السبب، يعني التي وقع عليها العموم، التي سئل عنها مثلا أو التي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، فهالصورة دي لا تخرج من العام، لكن غير هذه الصورة هل يخرج أو لا يخرج؟ أو لا يخرج. مثل شيخ الصورة دي. ها؟ مثل الصورة دي. الصورة الآن يعني مثلا الآن بسؤال مثل سؤال عن بئر بضاعة. سؤال عن بئر بضاعة. فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الآن صورة المسؤول عنها البئر. جيد. والبئر من عادتها أنها تجدد ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على أنه الماء لا يطهر، لا ينجس، إن الماء طهور لا ينجس شيء. طيب عندنا بركة ماء، هذه صورة أخرى. فالبئر صورة البئر تختلف، هذه لا تخرج، لا نخرج، يعني العام يشملها. أما غير البئر كما قلنا البركة هنا تأتي هنا، إنه هل يشملها هل نعم استدل عليها بالعموم؟ عندنا عام، إن الماء الماء أي ماء في بئر ولا بركة ولا غير ذلك طهور لا ينجسه شيء. وبغير سؤال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لكنه باشر هو وتحدث عن هذا، رأى رجلا مظللا عليه فقال ما شأنه؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم، ها الصوم في السفر، كل الصوم ها وكل سفر الصوم ها في السفر كل يشمل أحوال كلها، ليس من البر. قال الشيخ قائلون بالعبرة في السفر مثلا خاص في بئر الآن يعطي. قال وللمالكية وروي عن أحمد وقال بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب، هذا القول الثاني. المالكية والشافعية قولان. هو اشتهر عن الشافعية وقرر الجويني عن الشافعي، لكن الشافعي في الحقيقة في الأم في الرسالة قال لا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ، لا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ. نأتي لمسألة خصوص السبب. الخصوص هنا ليس الخصوص العيني، وإنما الخصوص النوعي. ليس الخصوص العيني وإنما الخصوص النوعي. وهذا حكى عليه ابن تيمية الاتفاق وعدم الخلاف، أنه لا يتكلمون بخصوص السبب، لا يتكلمون أنه مخصوص بالعين، التخصص بالعين. وعلى هذا نخرج صور من من من من الخلاف. أولا، العام الذي لم يرد على سبب وهو أقوى من العام الذي ورد على سبب. الثاني، الذي ليس فيه صيغة عموم أصلا. لكي ينتبه الواحد، قد يكون هو خاص ورد على سبب، ها؟ إيه، فننتبه هنا. الثالث، عدم خروج صورة السبب التي ذكرها. الرابع، عدم التخصيص بالعين. الخامس، الأمر الخامس، أن القائل بالعموم لا يمانع من تخصيصه بدليل آخر، لا يمانع، كما في قوله ليس من البر الصيام في السفر. الأصل هنا أن نقول أنه أي سفر وأي صوم، ليس من البر. هل يقال أنه أنتم الآن خصصتوا بالسبب؟ نقول لا، فيه دليل آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر، فدل على أنه الحديث هذا ليس على عموم. نعم، وإنما قصد به السبب. إذن قد يأتي عام ويراد به السبب، يعني يخص يقصر على سببه، أنه ليس كل عام. وإن قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أننا نقول أنه قد يأتي عام ويخص بسببه، مثل ليس من البر الصيام لكن لدليل آخر. إذن هذا هو الأصل من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الآخر وهو مهم، هذا نبه عليه ابن دقيق وابن تيمية أيضا، لكن دقيق هنا أشهر أوضح، قال يجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، دالة على تخصيص العام، السياق والقرائن وعلى تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. قرينة كشفت لنا ماذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء بصيغة عامة، لكنه هالقرينة ذي كشفت لنا مراده من هذه الصيغة العامة. يقول هذا يجب أن تتنبه له. اللي يقابله قال وبين مجرد ورود السبب، ورود العام على سبب فقط، مجرد ورود العام على سبب، قال ولا تجريهما مجرى واحد. ابن تيمية يقول معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، معرفة السبب يورث العلم بالمسبب. على هذا لا نهدر السبب بالكلية. هناك أمثلة كثيرة هي محل بحث بناء على هذه القاعدة، يعني مثلا تخفيف القراءة في الصلاة، حديث معاذ، العمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل الحجة. ابن القيم له كلام في هذا، العمرة المكية هل تدخل في هذا؟ نحن نقول لا، يقصر النص على أم سنان، هذا ما في خلاف، لكن هل يقصر على من هو مثلها وفي مثل حالتها، أن تطبق عليه حالتها، أو لا يقال بعمومه، أن اللي يذهب إلى التنعيم ويعتمر، نعم، هذا محل. طيب شيخ، تخفيف القراءة في حديث معاذ، ايه، هو مسألة انه يعني القيم يقول انه كان يصلي مع النبي والنبي تأخر، ثم يذهب الى قومه ومسافة هنا ومصحاب حرث وصلى بهم يعني البقرة، امور يعني ليس تخصيص بشكل، ليس تطويل بشكل عام، لا لا لا لا, لا لا لا اصلا حديث معاذ هل هو شامل لكل لكل امام لكل مأموم، أو ينظر ما هو في صورة معاذ، في سورة معاذ بدليل أن الإنسان كان طيب وما أمثلة كثيرة في هذا. طيب قال مسألة يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، يعني اللفظ المشترك كما تعلمون أن معاني حقيقية، فهل نحمل اللفظ المشترك على جميع المعاني أو نتوقف على المرجح؟ قال والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، أيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. أو شيء نقول يخرج المتعذر من الحمل مثل القرآن، تعذر الحمل على الحيض والطهر، لكن إذا لم يتعذر صار من جنس واحد، يعني إذا لم يتعذر يمكن الجمع، يمكن الجمع بينهما، يعني بين الحقيقتين، أو يمكن الجمع بين الحقيقة والمجال، مثلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا سبق وذكر أن المندوب مأمور به حقيقة والواجب مأمور به حقيقة، وافعلوا الخير هنا هل نحمله على الندب والوجوب أو كلاهما يشملهما؟ أي هذا هو، نعم مثاله أسهل، والليل إذا عسعس، عسعس هنا بمعنى أقبل ومعنى أدبر، فهل نحملهم على جميع المعنيين؟ هذا الآن المشترك، الحقيقة والمجاز مثلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، من النساء العصمة ولا هل العقد أو الوطن؟ ها فنكاح يعني الآن الحقيقة الوطأ عند العرب، ويطلق على العقد، ويطلق على العقد. فإذا عقد أبوك على امرأة ولم يدخل بها، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟ هذه مسألتها، يحمل على حقيقته وعلى مجازه. نعم. أو لامستم النساء، اللمس حقيقته المماسة، لكنه قد يطلق على الجماع الجهة المجاز، فهل أو لمستم النساء نحمله على الجماع واللمس، يعني أنه ينقض؟ عاد يأتي مثلا تقييد اللمس بالشهوة، وهذه مسألة أخرى. بس شيخ هو يقول هنا يجوز أن يراد إيه؟ أنا عادي أنا أحمل، أنا كناظر أحمل على المعنيين، لكن هل الشارع يريد هذين المعنيين؟ يراد، يجوز أن يراد، يجوز أن يراد. طيب الآن هو الآن سيفصل، بما أنه يجوز الآن عاد ينظر الآن، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام؟ العام الآن يشمل جميع الأفراد، حتى لو لم تأتي القرينة على الإشارة لهذه الأفراد، يعني يحمل عليها مطلقا إلا لدليل يمنع. فإذا قلنا أنه ظاهر هنا خلاص مباشرة نحمله على المعاني. أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج، يكون مجمل هو بين الحقيقتين، فلذلك نتوقف ولا نعمل بالمجمل إلا إذا وجد المخصص. وقيل لا يستعمل فيهما إلا مع القرينة، يستعمل فيهما إلا مع القرينة، لأن الأصل وضعهما وضع اللفظ، الأصل عند العرب أنهم وضعوا اللفظ لهذه الحقائق ووضعوها على جهة البدل وليس على جهة التعميم، ليس على جهة الجمع. طيب الأول قول الشافعي، يعني حقيقة لهما، وهذا هو الظاهر خلاص مباشرة نعمل بهذا اللفظ المشترك بما دل عليه المعاني. قال وكثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث، يعني دليلهم أنه هذا تكثير للفائدة ودفع للإجمال، لأنه الآن إذا اللفظ دل على حقيقتين وأنت عنف بأحدهما نطالب بالدليل، ولا أصبح تحكم، فإذا لم تجد دليلا لزمك التوقف. لكن أنا بالنسبة لي ما يلزمني التوقف لأني سأعمل بهما جميعا. قال لكن صرح القاضي وابن عقيل بالثاني أنه مجمل. نعم. وقيل لا يجوز. في المباحث يعني في الجدل الفقهي مثلا أحيانا يستعملون ثم ما أعلم في يمكن في غير موضع بحث هذه المسألة يأتي عرضا فيشيرون إلى هذا. طيب شيخ هذه مع أنها مادي هل هي في الصورة اللي أذكرها قريبة من هذه ولا لا؟ هي مثل الصورة الأقوال الفقهية بعض الأحيان قد يقال بالوجوبة والندب، فهل يمكن حمل أنها كلاهما حقيقة؟ أن كل القول بالوجوبة والقول بالندب حقيقة؟ قد يريده لا هنا ما يمكن هنا. إذا قلت ندب فأنت ما تلزم، ما يمكن الحمل هنا عليهما. نحن أخرجنا صورة متعذرة هنا. شيخ ألا يفرق مثلا بين القرآن لأنه فيه دليل محمل أوجه بين مثلا كلام غير القرآن سنة يعني مثلا السنة هو لا النص يتطبق على النص بعمومه في استثناء القرآن الصحابة قالوا محمل أوجه وعائشة لا هذا طبعا محمل أوجه هذه لا تثبت عن علي رضي الله عنه. يوجد المجمل والمشترك في الكتاب والسنة. شيخ بالنسبة لذكرهم لا يمكن الحمل على أحد المعاني. هذا ضعف المشترك في الحقيقة والمجاز. أي صح. الحقيقة نعم الأصل الحمل على الحقيقة، لكن هو جمعهما جميعا. نعم وقيل لا يجوز، وكما قلت يعني قالوا لأنه لم يوضعه على اللفظ على جهة الجمع، ولأنه يلزم منه إرادة المعنيين، وما في إرادة هنا ظاهرة، يعني اللفظ لا ينبع عن إرادة المتكلم أنه قصد المعنيين. وقيل يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد ويجوز في التثنية والجمع لتعدده، يعني اللفظ المشترك إذا كان مفردا أو تثنية، إذا كان مفرد فلا نحمله على جميع معاني هذا المفرد مثل العين تدل على كذا وكذا وكذا، لكن إذا قيل عيون أو عينان فهنا يجوز. وقيل يجوز في النفي لا الإثبات، يعني اللفظ المشترك إذا جاء في سياق الإثبات فلا نحمله على جميع المعاني، أما إذا جاء في سياق النفي فهذا تخريج على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب قال مسألة نفي المساواة، يعني إذا نفيت المساواة بين شيئين فهل يدل على تعميم النفي بين هذين الشيئين، يعني في كل شيء من كل وجه؟ نعم، مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ويقول هنا للعموم عند أصحابنا والشافعية، وعند الحنفية يكفي نفيها في شيء ما، يعني يصدق على شيء واحد. الجمهور هنا قالوا لأنه نكرة في سياق النفي، ونكرة هنا مقدر طبعا، فهنا نفي، النفي يفيد لا يستوي، يعني لا استواء، لا استواء، استواء هنا نكرة جاءت في سياق النفي. نعم مثل قول مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي يعني من كل الجهات. هي إذا ربنا أن نستثمر قاعدة أصولية فيما يتعلق بغير حتى المسائل الفقهية. وبهذا تمسك الشافعي في عدم قتل المسلم بالكافر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني في الدنيا وفي الآخرة، عممه الشافعي هنا. طيب قال مسألة دلالة الإغمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية، دلالة الإضمار. هذا دلالة الاقتضاء تسمى دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار، لكن الكلام هنا عن عموم المقتضى يعني المضمر هنا. هل دلالته تعممه أو لا؟ فقال دلالته إضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية. قالوا لأنه هو إذا احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، أنت إذا حملته على واحد منها فهذا تحكم، إذن هنا تحمله عليها كلها. والطائفة قالوا لا، أنه يحمل على ما يدل عليه السياق، يحمل على ما يدل عليه السياق. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هنا في مضمر التحريم يتعلق بماذا؟ فالمقام يتعلق بالنساء، يعني الآن المحرم هنا النساء، إذن هو يتعلق بالنكاح ليس بالنظر باللمس. حرمت عليكم الميتة يتعلق بالأكل مثلا. يقولون أنها عامة الميتة يعني كل شيء، حتى مثلا جلدها في مسألة الانتفاع به، الانتفاع يعني غير الأكل الآن، وبهذا السبيل على الانتفاع الانتفاع بجلد الميتة. حرمت عليكم الميتة يكون عام ما يخصص حدث الدبر مثلا. لا، هذا على القول بعموم الآن، هي المسألة خلافية هنا، لأنه طائفة تقول أنه لا نعمم وإنما نقدر ما يصح به الخطاب، نقدر ما يصح، نحن مضطرين هنا إلى التقدير شيء حتى لا يكون هناك خلف في النص، فنقدر ما يصح به الخطاب. في رسالة نعم طيب قال مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر خلاف ابن البنا وأبي حنيفة، فعلى الأول في قبوله حكم الروايتان. الآن الفعل المتعدي إلى مفعول، المفعول هو الذي وقع عليه الفعل، والله لا آكل، الأكل فعل ومتعدي للمأكولات. لا آكل هنا هل هو عام لجميع المأكولات أو لا؟ إن أكلت، الأكل نفسه فعل والمفعول المأكول. إن أكلت، فأي أكل يعتق به العبد؟ أي أكل في الأول يقع به تقع به كفارة؟ يعني الحنث هنا يقع عليه، فهنا يرى أنه عام. لماذا؟ لأن الأكل هنا الأكل وقع في سياق النفي أو في سياق الشرط هنا إن أكلته، فلذلك عم نعم نعم عم جميع المفعولات. قال خلاف ابن البنا، وقال فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر، لم يحنث بغيره باطنا يعني فيما بينه وبين الله خلافا، وفعل الأول في قبوله حكما روايتان، في قبوله حكما يعني قضاء. طبعا يبعد هنا أنه يحاكم فيما يتعلق باليمين أو لا، إيه يعني يحاكم هنا فيقال يلزمك التكفير أو نأخذ منك، أي لا إيه لو قال إيه وإن أكلت فزوجتي طالق مثلا، هذه يعني طبعا فعل الأول يعني في قبوله باطلا إن قبلناه بعضنا فيما بينه هل نقبله حكما روايتان؟ هنا يقال إذا لم يوجد عرف أو سياق يبين فهذا يعني يخرج من الخلاف. أما إذا وجد عرف أو سياق فيحمل على فيخصص يعني اللفظ العام بالعرف والسياق. طيب قال المسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته. هذا اللي قال عن حكاية الفعل حكاية فعل لا عموم لها. الفعل نفسه لا يدل على العموم لكن نفيه يدل على العموم. شلون نفيه؟ نفي الفعل لا أكل لا أكل لا أصوم هذا يا شيخ قولي هو يتكلم على فعل هو يتكلم على فعل ولما يقول لا أكل هو نفى يتكلم كان يقول أكل أو أصلي لم أكل هو الآن يتكلم يعني المبين ما هو الفعل وإنما الكلام لا لا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إيه لم آكل أنا أخبار هذا لكن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذن هو لأن الفعل ورد في سياق الإثبات فلم يفيد العموم لم يفيد العموم لكن كما قلت إذا ورد في سياق النفي فيفيد العموم. قال كصلاة عليه السلام داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل. الآن نقل عن مثلا أنه صلى داخل الكعبة نقل لكن السياق هنا كفب لنا أصلا أنه الصلاة هنا نافلة. طيب إذا صار إذا قال أنه ما تعمل لا الفرض والنفل وش بيحطه شو بيحطه إذا قال لا يعم الفرض ولا النفل؟ تأتي الآن تأتي. قال وقول الراوي صلى المسلم بعد الشفق لا يعم الشفقين يعني الأحمر والأبيض إلا عندما حمل المشترك على معنيين حمل المشترك اللي هو الشفق هنا لا هنا لا هنا الفعل صلى أما الشفق فلفظ هذا إيه فهذا اللي يدخله العموم هذا عموم لفظي الكلام عن الصلاة هنا هل هي عامة هنا إذا الكلام عن الفعل هو الصلاة وأما الشفق فهذا دخله العموم اللفظي لكن في يعني هل وقعت الصلاة هنا في الأحمر وفي الأبيض الصلاة هنا نفسها هل وقعت في الأحمر وفي الأبيض؟ قال وقوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما التقديم يعني والتأخير كان يجمع قال ولا سفر النسك وغيره يعني السفر جمع في السفر لا يعم جميع الأسفار إيه ولا يعوم أيضا جميع الأوقات حكاية حال لا عم لها لكن هنا جمع بين الصلاتين في السفر هنا هذا يفيد التكرار هنا كان يفيد التكرار هنا إنشاء كان للجمع كان لا لفظ كان الآن طبعا سيأتي وقوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا سفر النسك سفر النسك وغيره السفر النسك ليس مثل ما قبل مثل المثال الذي قبله هو مسألة المشترك هي أفراد عموم ليست مشترك وإنما هي أفراد أفراد عموم في السفر هنا يعم جميع الأسفار هنا كمثال هنا الخلاف في صحة صوم الست من شوال بنية من النهار. أنا أسألكم الآن، هل صح الست من شوال بنية من النهار أو لا؟ يعني بعد بنية من النهار. شيخ على النفل إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا صائم ويلحق بها ست من شوال. معين هذا معين معين الإسلام مطلق. كيف؟ ست من شوال نفل معين ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو نفل مطلق يعني. إيه. ما الذي ورد عن النبي؟ فعل. وش اللي يقول إيه؟ ما الذي ورد عن النبي في الصوم؟ ها؟ المطلق فعله. فعله. لا يعم. إيه. هل يعم؟ لا يعم. على قوله لا يعم. إيه. هل يعم جميع النوافل التي على سبب والتي مطلقة المطلقة؟ لا هي حكاية حال إيه لا عموم لها. يعني شيخ حتى يعني مثلا صيام الاثنين والخميس ما يعمه لا تأتي عن القياس يأتي القياس إذا صح القياس ما في إشكال لكن هل يصح يعني الخاص على العام؟ إلى يعني شيخ أنت تقول يعني كانوا يلحق صيام ست من شوال بهذا أو لا قياسا لا أنا لا أسلم بالقياس لكن أنت تقول الاثنين والخميس إيه هل يصح أو لا ننظر في القياس وعلته هل العلة موجودة لكن من جهة اللفظ نقول هنا الفعل لا عموم له الفعل لا عموم له. طيب وهل تكرر الجمع منه يعني في قوله كان قال مبني على كان يعني وش تفيد حقيقة كان هنا تكرر ها الخبر الماضي والفعل الماضي ايه في عندنا من جهة اللغة وفي عندنا من جهة العادة قال والذي ذكر القاضي واصحابه ان كان ها يعني اذا دخلت على الفعل لدوام الفعل وتكراره وذكر في الكفاية قولا لا يفيد التكرار هو من جهة اللغة لا تفيد التكرار وإن تفيد المضي هنا تفيد فيتحرر هنا الدلالة اللغوية خلاص الدلالة اللغوية ما تفيد أيضا يتحرر ما لا يمكن تكراره مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة عند الصخرات ما يمكن تكرار أصلا ما حد إلا مرة واحدة ها إيه كن جابر يقول كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة مثلا الله ها أيضا هذا لا يمكن ها تكراره أما ما أمكن تكراره يحمل ها فهنا نعم يفيد الكثرة يفيد الكثرة هنا يفيد الكثرة يفيد أما التكرار يعني ملازمة لا لكن حديث أبي هريرة كان رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم هذا مثال نعم مثال هذا جيد مسعود مثلا النبي صلى الله عليه قال يتم ذلك أفاد أن كان من هذا الحديث أفاد التكرار يريد أن لا لنفترض أنه ما جاء في رواية المسعود أو أنها ضعيفة كان هنا ها الشيخ إذا الكثرة أي ما نقول تفيد الدوام وإنما تفيد الكثرة شيخ لكن ويقرأ طوال المفصل في ها إيه نعم حديث أبي هريرة نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ طوال المفصل إذا كان هنا يظهر أنها تفيد التكرار يا شيخ يجوز حمله على التكرار ولا تفيد التكرار لا هو الأصل أنها تفيد التكرار ما لم يمنع منها مانع لكن لا تفيد العموم إيه؟ هي الكلام عن العموم هنا إيه؟ يعني عموم الصور طيب قال مسألة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر والمخاضرة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرر ومخابرة وجار وجار عندنا وجار ما أدري وش جار بشوف أو في أو في كل ما لم يقسم لأن وين العموم هنا طلعوا العموم أي جار له حق الشفعة ما يشوف على حق أي شفعة؟ ها؟ أن الشفعة تكون بأي جهة؟ أو أي مملوك تدخله الشفعة؟ وين وين ال وين العموم؟ أو شيء نقف على العموم؟ شفعة. ها؟ قضى بالشفعة؟ نعم. إيه. قضى بالشفعة للجار. لا الشفعة هنا خلاص شيء واحد يعني شفعة تشفيع. لكن إيه هل هل شفعة الشفعة؟ أو في ما يقسم؟ في ما ما هو الموصولية؟ يعني في الذي لا يقسم في الذي لم يقسم. ما إذن هنا هي اللي نعم تفيد العموم يعني الجار هنا خطأ يا شيخ ما أدري ما الحديث الحديث إيه قضى بشفعة الجار المصنف أن اعتمد رواية البخاري ومسلم لكن ما طابقها هو المفروض يا يعدل ذا ولا يعدل هذا تعاقب ايش ذا تعاقب ايضا جبال ايه طيب طيب احنا هل تعتبر حكاية الراوي العموم هل يعتمد على الراوي هنا ها في تلفظ العموم هنا كما يعتمد على النص هنا توقع شيخ عند حنابل بما انه يعتبرون قول الصحابي الموثقين والدليل لا غير غير هذا راي اما هنا هو اي روايه هذا راي وهذا روايه قالوا اختاروا الآمدي وغيره خلاف للاكثر يا عم واختار خلاف للاكثر يعني الاكثر انه لا يعتمد الأكثر يقول هنا لاحتماله إيه نعم لا وجاء عندنا واختاره الآمدي وغيره خلاف الأكثر طبعا الأكثر هنا يقولون أنه يحتمل أنه فعل فعبر الصحابي هنا عنه بهذا العموم والفعل لا يفيد العموم شلون شيخ الأكثر ما مخالف يقولون انه يحتمل انه فعل او حتى فعلين او ثلاث افعال هل وقوع ثلاث مرات اربع مرات يفيد العموم لا. في كل ما ها الذي لا يقسم ها الغرر هنا في كل غرر يعني مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسه بيوع فيها غرر فجاء الصحابي هنا وعبر عنها بنهى عن ها شيخ النفي كيف؟ نفي شلون نفي؟ ما فعل الغرر لا لا نهى نهى نهى عن بيع الغرر يعني كل غرر لكن قلنا أنه حكاية أن الصحابي يحكي عن فعل الأكثر قال الصحابي يحكي فعل إيه إيه أنه مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مرة ومرتين ثلاث مرات هذه أفعال هذه أفعال دي أو أقوال لا ها؟ لا لا أفعال هنا مارس يعني الإنكار فعل فعل مب باشر الأمة وقال أنهاكم عن الغرر إذا قال كذا أنهاكم عن الغرر خلاص التلفظ باللسان مو كل تلفظ باللسان يكون قول الحنابلة قالوا أن الصحابة عرب ويعرفون دلالة الألفاظ كما أنهم مؤتمنون في نقل الرواية كذلك أيضا هم مؤتمنون في هذه الألفاظ في التعبير عنها وهذا هو الصحيح طيب قال مسألة الأكثر أن المفهوم له عموم واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق فعلى الأول يجوز تخصيص بما يجوز به تخصيص العام ورفع كل تخصيص أيضا لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام ذكره الخطاب وغيره هذه مسألة مشهورة وهي عموم المفهوم، عموم المفهوم. الآن اللفظ العموم سبق معنا أنه يرد على الألفاظ من عوارض الألفاظ، لكن هل هو من عوارض المعاني؟ الآن اللفظ أفاد معنى من جهة النطق ويفيد معنى من جهة المفهوم فيفهم، فهل مفهوم هذا هل يكتسب العموم من اللفظ أو لا؟ سواء كان مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة، لكن الخلاف كثيرا ما يرد على مفهوم المخالفة. قال هذا الأكثر أنه له عموم. صورته مثلا المسلم قال ليس في الغنم السائمة زكاة، ليس في الغنم السائمة زكاة، منطوقه السائمة ليس فيها زكاة، مفهومه غير السائمة ليس فيها زكاة، السائمة فيها زكاة، السائمة فيها زكاة، غير السائمة ما فيها زكاة. المنطوق وين المنطوق هنا؟ ليس في السائمة زكاة، زكاة السائمة ليس فيها زكاة، هذا المنطوق. المفهوم المعلوف ولا زكاة، لا أنا غير السائمة، غير السائمة ليس فيها زكاة، أنا غير السائمة ليس فيها زكاة، فيها زكاة، فيها زكاة، غير السائمة فيها كل ما ليس بسائمة ففيه الزكاة. هذا مثال. فهم الآن يقولون إنه المفهوم يفيد له عموم، لماذا؟ قالوا لأنه لو ثبت الحكم، لو ثبت حكم المنطوق في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بذكر فائدة. يعني الآن ليس في الغنم السائمة زكاة، ليس في الغنم السائمة، فلو قلنا أيضا غير السائمة أيضا ليس فيها زكاة، وش فائدة أنه تخص السائمة بالزكاة؟ ما في فائدة هنا. الإمام أحمد سئل عن المحرم يقتل السبع والذئب والغراب، عدد له مجموعة، فاستدل بقوله لا تقتل الصيد، لا تقتل الصيد، يعني إن غير الصيد يجوز قتله، كله كل شيء ليس بصيد فيجوز قتله هنا، ولذلك عدد له أشياء. ما أسدل حديث الآخر لا غير الخمس، طيب غير الخمس، هذا مفهوم العدد هنا. مثل أيضا على كل، لا هو نحن ننظر إلى الإمام أحمد كيف استدل. أشهر مسألة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، الخبث إذا بلغ الماء قلتين مفهومه إذا بلغ الماء قلتين ما حمل الخبث، هذا منطوق، منطوق إذا لم يحمل، إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. إيه هل هو عمومه في كل ماء سواء ظهرت فيه نجاسة ولا ما ظهرت؟ نعم هذا هي المسألة. إيه على قول الحنابلة، إيه على قول الحنابلة، إيه إنه عامل المفهوم، عامل. فيأتي هنا قول ابن تيمية واختار ابن عقيل والمقدسي ابن محمد وابو العباس أنه لا عموم له وأنه يكفي فيه المخالف في صورة ما. فلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه ما دون القلتين في صورة واحدة، الصورة ذي إذا ظهرت فيه النجاسة خلاص صدق. الآن عملنا بالمفهوم، يعني فارقنا الحنفية، الحنفية لا يعملون به مطلقا، القول الثاني يعمل به في صورة واحدة، القول الثالث أنه يعمل به في كل الصور. هو يخرج من الخلاف هنا المنطوق، المنطوق هنا لا يدخل في المفهوم، هو معمم للمفهوم، فنستخرج منه المنطوق. الشيء الثاني ما دل على العموم وعدمه من دليل آخر، إذا جاء ما يؤكد المفهوم أو يؤكد أو يؤكد عموم المفهوم أو يؤكد عدم عمومه. فهنا كما قال إنه الأكثر أن له عموما. دقيق العيد له قول وهو دقيق على كاسمه، يقول المنطوق المثبت، فرق بين المنطوق المثبت والمنفي. فالمنطوق المثبت مفهومه يفيد العموم، والمنطوق المنفي مفهومه لا يفيد العموم. كيف؟ المثبت يفيد العموم. يفيد العموم. هي كيف كيف؟ المنطوق المثبت يفيد العموم. يعني المنطوق المنفي لا يفيد العموم. يعني قوله لا تعطيني مثال. اشرح لي الصورة. يعني قصد الشيخ مثلا إذا بلغ الماء كل سامح وخبث هذا ما يفيد العموم. لأن ما في. المنطوق المثبت. المنطوق المثبت يفيد العموم، والمنطوق المنفي لا يفيد العموم. ودي يا شيخ جيب مثال عشان اشوف ها الفرق بس. لما يقول في الغنم السائمة، في الغنم السائمة الزكاة، قبل قليل تربكتونا انت قبل قليل حتى انا استشكلت السنين. طيب في الغنم السائمة الزكاة، هذا منطوق. المنطوق ما هو؟ مثبت. السائمة مثبت. انا السائمة بزكاة. اذا يعم على يعم مفهومه يعم يعم على القول، لانه وش عكس الاثبات؟ نفي. النفي. وما جاء في سياق النفي لا يعم، فيفيد الحصر العموم. ما جاء في سياق النفي فيفيد العموم، ما جاء في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق. واحد يعني. فالآن إذا كان المنطوق مثبتا فعكسه، لأنه مفهوم مخالفة، منفي منفي. وإذا كان المنطوق منفي فعكسه مثبت. مثبت. فالمثبت يفيد الإطلاق، والمنفي يفيد العموم. ففي الغنم ففي الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هذا مثبت. إذن له مفهوم، مفهومه أنه غير السائمة ليس فيها الزكاة خلاص كل، إلا إذا طبعا كما قلت جاء دليل هنا، مثل غنم التجارة استخرجها. مثال النفي المنطوق المنفي، مثل النفي لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، هذا نفي هنا. ها طيب، يعني يفهم منه أنه يبول في كل شيء بس مو راكد. ها لا، ما يفيد، ما يفيد العموم. ها يفيد الإطلاق. واضح. نعم. توقف عند هذا. طيب نقرأ آخر مسألة. يقول مسألة لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر. أي نعم، ما انتهينا ما انتهينا. قال فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، بما أننا قلنا له عموم فيخصص هنا. فربما يأتي منطوق ويخصص بعض أفراد المفهوم. قال ورفع كله تخصيص أيضا. رفع كله، ما هو كله؟ كل المفهوم كل المفهوم كل المفهوم تخصيص تخصيص ولا نسخ؟ لا تخصيص على الكلام تخصيص لأنه باقي اللفظ يعمل به في منطوقه يعني تخصيص لبعض اللفظ وليس لكلي لأن اللفظ له دلالة منطوق ودلالة مفهوم قال ورفع كلي تخصيص أيضا لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام نعم ذكره بالخطاب وغيره وباتفاق يعني يجوز تخصيص بعض اللفظ العام نعم قال مثلا لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ذكره ابن الخطاب وفاقا للشافعية خلافا للحنفية والقاضي في الكفاية هذه يمكن عبر عنها أن عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام يعني العام معطوف عليه والخاص معطوف عطف الخاص على العام هل يجعل العام مخصوصا هل يجعل العام مخصوصا يعني مثاله أن مثلا قال كما عند لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر كافر هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم الحربي والذمي والمستأمن إذن تفيد العموم قال ولا ذو عهد في عهده على تقدير أنه في محذوف هنا أنه ولا ذو عهد بعهده بكافر أما القول الثاني أصلا أنه لا يقتل المسلم ولا يقتل المعاهد يكتفي والأصل عدم الإضمار وعدم التقدير لكن على القول أنه ولا يقتل ذو عهد بعهده بكافر ولا ذو عهد بعهده بكافر الكافر أنه هل يشمل المعاهد ولا ذو عهد بعهد بكافر ما يشمل إن هو المعاهد لا يقتل بالكافر إذن وش المقصود بالكافر الكافر غير معاهد المحارب إذن المعطوف مخصوص الكافر الثاني المقدر مخصوص بالحرب فهل نعود إلى العام في الجملة الثانية في المعطوف عليه ونخصصه اللي هو لا يقتل مسلم بكافر هذه حجة الحنفية وأنه المسلم يقتل بالذمي عندهم المسلم يقتل الثاني مخصص فنخصص الأول الثاني مخصص مخصص فنخصص فهذه لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه يعني نقول هنا لا يشتركان إلا في الأمر العام وش الأمر العام؟ النهي عن القتل ها؟ إيه حج لنا يا شيخ كيف؟ حج لنا هذا مثال يعني مثال لا هو يأتي ويخالفك في القاعدة إيه ها؟ إيه يقول هو يتبنى إنه إنه قال هنا خلاف الحنفية يقصد ما نحن نرجع الكافر هذا الأول نقل كلهم المقصود به الكافر الحربي حربي إيه خلاف الحنفية لا هم هم الحنفية يرجعون الكافر الأول يقول حربي إيه أما نحن الجمهور يقولون له أي كافر لا يقتل بمسلم أي كافر يعني مثلا تقول قابلت محمدا قائما وعليا علي قائم أيضا قابلت محمدا قائما وعليا هم اشتركا في المعنى العام وهو القيام في وهو المقابلة لكن المعطوف عليه ميزته بالقيام المعطوف ما ميزته الحال هنا الحال هنا ما خصصته بالقيام فهل نعم إذن عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العام أو لا؟ هل هو محصور بالإضمار طيب؟ أه؟ محصور بالإضمار؟ الإضمار؟ لا ليس محصورا في الإضمار مثل هو ولا يقتل ذو عهد بعهده أه؟ إلا أن في إضمار بكافر بكافر هنا كافر التعريف الترجمة اللي ذكرتها عطف الخاص على العام هذه مطلقة. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.